أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب كيف بنينا وزينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا نادي جنات وحب الخصيب والنخل باسقات رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد